واجعلنا يا ربنا ممن قام وصام ليل ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه واجعلنا يا ربنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتنا بك ورحمتك بنا نازلة أفلا تسعنا رحمتك في هذا الشهر الكريم إلهنا ومولانا أنزل علينا رحمة من رحماتك تغنينا عن رحمة من سواك اللهم حقق رجاءنا أعط كل واحد منا ما يرجوه من خيري الدنيا والآخرة هؤلاء عبادك قد حضروا ختم كتابك يرجون رحمتك يرجون ما عندك فحقق لهم سهلهم واغفر لهم ذنوبهم واستر عيوبهم وأعتق رقابهم من النار وارحمهم يا رحمن اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أخرجنا من شهرنا هذا خالين من الذنوب والهموم اللهم كما ولدتنا أمهاتنا خالين من الذنوب والهموم يا كريم يا غني يا وهاب ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا من كان حيا فمتعه بالصحة والعافية وأطل بقاءه على طاعتك وارزقنا برهم ورضاهم اللهم ومن كان ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنان اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين واهزم أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد بلادنا وعلماءنا وولاة أمرنا وأمننا بسوء فأشغله يا ربنا في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم إن لنا إخوة من جنودنا البواسل على حدودنا في بلاد الحرمين الشريفين قد خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا منك ونصرا وعونا ورضوانا اللهم فانصرهم نصرا مؤزرا واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وردهم إلى أهليهم سالمين ظالمين منصورين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل في كل قضاء قضيته لنا خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق من بنى هذا الجامع المبارك بارك له في ماله وولده وعمله وعمره واغفر لمن بني له هذا الجامع وأفسح له في قبره مد بصره، جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وأحسن خواتمنا وتوفنا وأنت راض عنا. ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، وأعتق رقابنا من النار أجمعين. اللهم أعتق رقابنا أجمعين. اللهم أعتق رقابنا من النار يا رحمن يا رحيم، ووالدينا وذرياتنا والمسلمين أجمعين. اللهم بارك لنا في أموالنا وأولادنا وأعمالنا وأعمارنا وأوقاتنا وذرياتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا، وأصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم أصلح أولادنا وبناتنا، أقر أعيننا بصلاحهم. اللهم اجعلهم من حفظة كتابك الكريم ومن الداعين إلى سبيلك القويم. اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما أتت به. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، سامحنا واغفر لنا وارحمنا، سامحنا واغفر لنا وارحمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، جنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماءهم واحفظ أموالهم وأعراضهم، وول عليهم خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم آمنا في الدور، وأصلح ولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع هديك ورضاك يا عزيز يا غفور. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.